صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، قد سرى نور المحيا، جئت بالأمر المطاع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئت شرفت.